أصدرت تارو ترزالت الجزائرية للنشر في الجزائر كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية جوتسي الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إيل إلى ذرة العليا كأمين عام أبدي لحزبنا. أقيمت حفلة صدوره قبل أيام.